في قضية وقعت في بعض المستشفيات حديثا يعني فيها عبرة للإنسان الذي يعني يعتبر كان رجل من الناس فوزقه الله به ثلاث فجاء عدد البنات ثلاثة أو أقل أكثر. في هذه المرة قال لزوجته تراك أتيت بفلوس تراك ثالث. فالمرأة ضعيفة مسكينة ذهبت المستشفى فوضعت وإذا المولود بنت صارت تبكي بكاء فأبوها ما استدرت فأخبرت وكان فيه طبيب عاقل فقال لمرتين إذا أتى الزوج فأرسلوه إليه قبل أن يرى زوجته أو يرى بنته فأرسل إليه وكان فيه مولود مشوه مولود ولد شوه ولكن في خلقه فأخذه ويهب أنت قال أنت اللي قال كذا لزوجتك أنت اللي تقول كذا الله عاقبك تعال انظر فذهب به إلى المولود المشوه ثم رأى صار يبكي وجزع كثيرا قال هذا عقابك لماذا تكون؟ قال أنا لا أعود لمثل هذا. قال أما الآن بعيت هذا ولدك بنت صالحة واحمد الله واستغفر ما وقعت فيه. فصارت موعظة له. فالمقصود أن وجود الولد الصالح كان الصالح يبدل سواء كان ذكر أو أنثى نعمة كبرى يجب على العبد أن يشكر ربه عليها. يجوز أن يكون رأسه رأس كلب، يجوز أن يكون له رأسان، يجوز أن لا يكون له رأس أصلا ولا يكون له رجل، والحوادث كثيرة في هذا. الإنسان يجب أن يعتذر. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود من أقربائها سألت عنه هل هو صالح؟ هل هو كم الخلطة؟ ليس فيه أمور؟ ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى؟ إذا قيل لها نعم قالت الحمد لله. الحمد لله على هذه النعمة الكبرى. ثم قوله جل وعلا فلما أتاهما صالحا أتاهما هنا مثنى. وفي هذا للمفسرين قولان أحدهما مشهور جدا وهو أكثر ما يذكره المفسرون بعض المفسرين لا يذكره إلا هو وهو أن الخطاب يعود إلى أبي البشر أبوي البشر آدم وحواء وأن المقصود بذلك هو آدم وحواء ذكروا حديثا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام وزوجه كان يولد لهم مواليد فيسميانهم بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الأحد يعني يعبدونهم لله جل وعلا وكانوا يموتون فأتاهم الشيطان فقال سمياه عبد الحارث وإلا أقتله وأجعل لرأسه قرني أيجل والأيجل معروف هو الوعل فيشك بطنك أو لا يخرج فأبي أن يسميه ذلك فولد ميتا ثم الثانية كذلك ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فخرج سويا

هو الذي يطلبه عن عبادة الله جل وعلا للتربية. وهذا من الكفر، من كفر المعنى. وإذا فعل ذلك فقد قابل النعمة بالكفران، وهو ذنب عظيم يجب أن لا يقع فيه العادل المسلم، أن لا يقع فيه ذلك. لهذا قال جل وعلا: فلما أتاهما صالحا، يعني سليما ليس فيه عيب في خلقه، جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في المخلوق المولود جعل له شركاء. فكل هذا بالتسمية، تسميته مثل عبد الحارث أو عبد مناس أو عبد اللات أو عبد الشمس أو عبد علي أو عبد الكعبة أو عبد المجد أو عبد الحسين أو أشبه ذلك، كما هو معروف في الناس. فإن هذا أمر واضح ليقول معنا أن هذا مستمر في بني آدم، وليس المقصود به أبو البشر فقط. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وإن كان الشارح رحمه الله رجح القول الأول وقال هو الذي تدل عليه سياق الآية ولا ينبغي أن يعدل عنه. ولكن هذا اجتهاد، اجتهاد منه رحمه الله، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. والظاهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، وليس أن المذكور به آدم، وإنما المذكور به ذريته. أما التسمية فهي بالنظر من الزوج والزوجة، جنس الزوج والزوجة، يعني أن هذا يوجد كثير في الناس هكذا، الزوج والزوجة، وليس آدم حواء. ولهذا قال جل وعلا: فتعالى الله عما يشركون، تدل هنا لأن المقصود بنو آدم هم المشركون الذين يفعلون ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وامره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذا محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يعرفه ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ورواه الامام ابو محمد ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابي حاتم. هذا من تساهل الحاكم رحمه الله، وإلا عمر إبراهيم ليس على شرط الشيخين. ولهذا الترمذي رحمه الله مع تساهله قال حسن غريب، الغريب عنده يكون ضعيف، الضعف ضعيف، والحسن يكون حسن من وجه، من غير هذا الوجه. وكون الحاكم صححه لا يعتمد على تصحيحه، وقد صحح بعض الحديث الموضوع، وهو يعني كما يقول بعض العلماء لم يحرر كتابه لأنه ذكر في بعض كتبه بعض الرجال وقال: لا تحل الرواية عنه، عند الرحمن بن أسلم، قال: لا يحل، لا يحل الرواية عنه، ومع ذلك روى عنه في المستدرك حديثا وقال انه صحيح.

وسمع وسهل لقال آدم وأنت لا تدري أيضا ولا تستطيع أن تعمل شيء، لأن هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله. هل يمكن أن يطيع أنه أن يصدقه آدم عليه السلام الذي علمه ربه جل وعلا أسماء كل شيء وفضله على كثير ممن خلق تصويرا؟ الحكاية هذه ابن حزم رحمه الله يقول الحديث موضوع، والحديث هذه والآثار هذه كلها خرافة، هكذا قال في الفصل، تابع الفصل لما ذكر هذه القصة قال هذه خرافة والحديث موضوع، ولكن ابن حزم رحمه الله عنده جرعة في بعض يحكم به. فسمي ولدهما عبد الحال، فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ابي حاتم. وقد تلقى هذا الاثر عن ابن عباس جماعه من اصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلق، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصلن كثرة. لا مثل، وإن كانوا مثل تلقاه أصحاب ابن عباس عنه وتلقاه التابعون وأتباعهم أي التابعين وغيرهم، فلا يخرج من أن يقول مأخوذ من أهل الكتاب، فيجعله ذلك صالحا بأن يكون آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، ثم لما وقعت الخطيئة تلقى من ربه كلمات وتاب عليه واجتباه وعداه. بعيد جدا أن يكون هذا، وإن كان الشارح لما ذكر قول ابن كثير قال هذا بعيد جدا، البعيد جدا هو الذي صححه الشارح رحمه الله. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم نقل من أهل الكتاب، قلت وهذا بعيد جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا قوله اتفقوا، هذا قاله الحزم في كتابه مراتب الإجماع، والظاهر كما قال الشارح أنه يطلب الاتفاق على الجماع أجمعوا، والجماع إذا ذكر المقصود به إجماع من ينضبط إجماعه من الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء وأتباعهم القريبين من عهدهم به الذي يمكن أن يطلع عليه يمكن أن يحصل. أما بعدما انتشر العلماء في الآفاق في أقطار الأرض وصعب أن يكون الإنسان أجمع على هذه المسألة، لأن صعب الاطلاع على أقوالهم على ما قالوه في ذلك. فله كتاب اسمه مراتب الإجماع ذكر فيه الأمور التي أجمع عليها، وقد ذكر هذا الكتاب أو جله في أول كتابه المحلى، هو كتاب مستقل ليس هو كتاب المحل. وقوله اتفقوا على تحريم تعبيد لغير الله جل وعلا كعبد الكعبة وعبد اللات وعبد عمر ما أشبه ذلك، ثم يقول حاشا عبد المطلب. بمعنى قوله اتفقوا أن التعبيد لغير الله محرم وأنه مجمع على ذلك، يعني لا يجوز ان يسمى احد من بني ادم عبد لمخلوق، سواء كان المخلوق عاقلا او غير عاقل، كان يكون عبدا للحجر او عبدا للشجر او عبدا للكعبة او عبدا لموضع او لجبل او لغير ذلك. وذلك ان هذا من الشرك الظاهر، لان العبودية يجب ان تكون لله جل وعلا، واذا قيل هذا عبد كذا يعني انه يعبد، انه يعبد هذا الذي اضيف اليه، والعبادة يجب ان تكون لله جل وعلا ولا يجوز ان تكون لغيره. هذا هو وجه الاجماع على تحريم التعبيد للعاقل لغير الله جل وعلا. ومعنى قوله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، يعني ان عبد المطلب فيه خلاف، غير داخل في ذلك. والسبب في هذا كما قالوا ان عبد المطلب ليس من العبوديه، عبوديه الخضوع والذل، وانما هو من عبوديه الرزق فيما علقه وهو غير تسميه، يعني انه ما سمي، لم يسمه اهله لذلك، وانما توهم به ذلك توهما بسبب انه والده هاشم تزوج في بني النجار في المدينه، فولد له عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، هذا اسمه العلم، اسمه شيبة لأنه يقال أنه لما ولد وجد في رأسه شعرة بيضاء فسمي شيبة. فتوفي والده وهو عند أخوانه، يقول عن النسب أن أخواله قد اشترطوا عليه أن يكون الولادة عنده، فبقي بعد ما توفي والده عند أخواله حتى بلغ قريب سن الرشد، فأتى إليه عمه أخو أبوه المطلب لينقله إلى أهله وإلى بلد مكة، فأردفه خلفه وأصابته الشمس فتغير لونه، فلما دخل مكة رأوه خبيث الله فقالوا هذا عبد المطلب، فنسي اسمه العلم وصار يسمى بذلك. وهذا يكون معنى سلام بن حزم أن مثل هذا ما قصد بالتأديب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول انا عبد المطلب صلوات الله، انا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان والده عبد الله. فلهذا اخرجوه ان يدخل في الاجماع، والنظر واقع انه لا معنى لاخراج هذا، بمعنى انه يجوز ان يسمى عبد المطلب، لان المطلب شخص مخلوق، فما الذي يخرجه عن الاجماع مثل عبد علي او عبد الحسين او غير ذلك؟ اما كون هذا صار معروفا، وكذلك يوجد في قريش عبد الدار، بنو عبد الدار وبنو عبد مناف وبنو عبد الشمس،

عبد الحسن أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يعبد لله. وهذا هو قوله السلف، يعني أجمعوا على ذلك. والإجماع معروف أنه أحد الأصول التي يرجع إليها في إثبات الأحكام، وهو لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخراج عبد المطلب من هذا الإجماع فيه نظر، لأنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، فإن هذا من المحرمات، كما أنه لا يجوز أن يسميه عبد الثلاث أو عبد الدار، وهذه كذلك عبد الشمس، وهذه كانت أسماء لأناس من قريش من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت في الجاهلية، فهي أسماء وقعت في الجاهلية وهي محرمة، وأصبحت أصبح النسب التي انتسب إليها سوء ذلك لا يغير. فليس عبد المطلب خارجا مما ذكر ابن حزم. أما كونه ذكر أنه من باب الرزق وليس من باب العبادة، يعني عبودية الرزق وليس من باب العبادة، فهذا الذي هو عبودية الرزق هذا أمر لحظة إذا صح ذلك، لحظة فقط وترك الاسم ثم صار هو الاسم، وإنما هو الآن عبد المطلب. صار عبد المطلب، المطلب رجل معروف، فهو يطلق عليه عبودية مطلقة، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. العبودية لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. أما ما ذكر من حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته، وكذلك وفاة أبيه ووفاة أمه، فهذا أمر مختلف فيه كما هو معروف بين أهل التاريخ وأهل السيرة، ولكن من المتفق عليه أنه توفي والده وهو صغير، سواء كان حملا أو كان بعدما كان له 36 شهور أو إلى ذلك. وأما والدته فكذلك مختلف في وقت وفاتها، يعني من عمري قيل إنه بعدما بلغ أكثر من 6 سنوات، وقيل إنه بعدما بلغ 4 سنوات. ومن المعلوم أن الذي كفل بعد وفاة والده هو عبد المطلب، هو أبو، ثم بعد ذلك جعله إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب هو أخو والده، وعبد المطلب هو جده، ثم ذكر أنه هو الذي حفر زمزم، حفر زمزم دفنت وإنحى مكانها لا يعلم أين هي، فحفرها بعدما رأى رؤيا كما هو معروف فاستخرجها، وصارت توصل إليه وصار هو أحق بها، ولهذا صارت فيهم استقاية الحاج، وإلا زمزم قديمة جدا، من الذي استخرجها هو جبريل عليه السلام، ثم وضع إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجته هاجر أم إسماعيل وهي ترضعه في هذا المكان وليس فيه أحد، وغلى منقلبا إلى الشام، تركها مع ابنها وتركها بها إبراهيم، إلى من تتركنا هنا وتذهب، لا وهو لا يلتفت إليها ولا يصليها. ثم رأى ذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فوقفت رجعت قالت إذن لا يضيعها الله. وصارت ترضع ابنها حتى نفد منعها من ماء وطعام فعطش الابن ثم أدركه الموت. كرهت أن تنظر إليه وهو يموت فنظرت إلى أقرب مرتفع إليها جبل الصفا الذي هو أسفل جبل أبي قبيس فذهبت تطلع لعلها ترى أحد. صعدت عليها فذهبت تطلع فلم ترى أحد فهدفت وقصدت المروة لتطلع لعلها ترى أحد لأنها في كرب فلم ترى أحد. فعلت ذلك سبع مرات وإذا وصلت الوادي ركضت ركض المجهول بشدة تسعى السعي المجهول. وفي الأخير سمعت صوتا لسست ما درست إذا ما ترى أحد. ثم قالت لقد سمعت فأذى كان عندك غوث فنظرت إلى الرجل عند السبي ذهبت إليه وإله جبريل عليه السلام فقال لها لا تخافي فإن هذا سيبني مع والده بيت لله جل وعلا في هذا المكان هذا السبي. فنحت الأرض بجناحي بطرف جناحي فنبع الماء وصار عيني عينا جارية فصارت تحجره بالتراب ووقف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركته لصار عينا معينا يعني لحجري عين ولكن حجرته تحتجر. فهذا اول مبدا زلزل هذا قديم وقت ابراهيم عليه السلام. المقصود ان حفاره حفره حتى يطلب زلزل كان بعد فترة طويلة جدا من فعدها انها دفنت بما حصل في الحروب بين جرهم وبين قريش وغيرها. ثم ان هذا التأديب الذي لا يجوز ان يعبد لمخلوق لا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وقال أنا ابن عبد المطلب لأن هذا من باب الخبر خبر عن شيء واقع منتهي ماضي ولا يمكن تغييره وهو من باب النسب والنسب يترك الناس على ما هم عليه في أجساده. وأما قوله كما في صحيح البخاري فإيس عبد الدينار فإيس عبد الدرهم فإيس عبد الخميلة كيس عبد الخليفة هذا ليس هذا إقرارا بعبودية الدينار والدرهم والخميلة والخميصة ولكنه إنكار لذلك ودعاء عليها إخبار لأنه تتناله التعاسة والشفاء فلا يكون دليلا على أنه يعبد الإنسان لغير الله جل وعلا لأن هذا خرج من باب الذنب وباب التحذير كما انه وصف لمن يقوم به. ان كان الذي مثلا يعبد الدينار والدرهم ما يسجد له ولا يركع له ولا يدعوه ولكنه يعمل لاجله يكون عمله له فلهذا سمي عبدا له. والمقصود ان هذا من باب الذم والتحذير من هذا الفعل وهو يقع في كثير من الناس وكثير من الناس يعبد الشيطان فضلا عن عبادة الدرهم والدينار. لا يجوز ان يعبد المخلوق لمخلوق بل يجب ان تكون العبودية لله مطلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تذكر

هذا كفر من الإنسان الذي يعرف هذه الأشياء يعلم ثم يقول ذلك كفر بالله جل وعلا. المقصود أن قوله هو الذي خلقكم من نفس يعني وجعل من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها تغشاها يعني جامعها أن يكون هذا آدم وتغشاه وضمير يعود إلى آدم وحواء تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا يعني أنها عالقت في الولد فأصبحت لا تحس به بحسته ومرت به يعني استمرت به ومشت به ومضت واكتمل فلما أثقلت يعني كبر ابنها في بطنها كبر وصار له ثقل دعا الله ربهما يعني آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا يعني رجلا سويا على صورتنا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء يعني انهما سمياه عبد الحارث وهذا تفسير باطل ولا يجوز ان يعتقد ولا يجوز ان يكون هو معنى كلام الله جل وعلا وين روي في هذه الاسانيد وكلا انه صحيح ولهذا قول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل هذه خرافه موضوعا وضعها بعض الزنادقه من اهل الكتاب اي المسلمين وهذا امره واضح وذلك ان ادم عليه السلام نبي كريم وقد وقع فيما وقع فيه من الخطا والمعصيه التي وقع فيها في الجنه قبل هذه الحادثه على تقدير ذلك ما وقعت من ادم والله جل وعلا أخبر أنه نسي فنسي آدم نسي العهد الذي عهد إليه بالشجرة وجاءه الشيطان وصار يكتم له بالله إنه له ناصح وما كان يعتقد أن أحدا يكتم بالله وهو كاذب ما كان يظن هذا ولهذا لما تبين له فترجع إلى ربه وتاب وأناب وهو أمر قدره الله عليه جل وعلا ولا بد من مضيه واستعلي فعله ثم أهد التكليف يأتيه الشيطان مرة أخرى وأخرى ثم مع ذلك يقول له أنا صاحبكما لا تخرجكما هذا يعظم لو قال هذا لقال رجله آدم وقال هذا داع إلى أننا نرجمك ما هم داعي إلى أنهم يطيعونه وليس الولد داعي الى ان يشرك بالله جل وعلا ابدا وهذا الرسول فيمكن ان يطيع الشيطان ويعدد له ذلك المقصود ان هذا باطل ولا يجوز ان يكون معنى كلام الله جل وعلا وانما معناه الصحيح ان هذا جنس الرجل والمراه من بني ادم الجنس ومعلوم ان المولود يولد من ذكر وانثى كان من جنس المشركين الناس الذين يشركون وان هذا المخلوق الذي هو الرجل والمراه مع العقل الذي اوتي اياه من الله جل وعلا وان الله عهد اليهم بان يعبدوه ومن عليهم بان خلق لهم زوجا وقد خلقهم من نفس واحدة كلهم خلقوا من نفس واحدة فهذا له نبائل في القرآن فقد جاءكم رسول من أنفسكم والذي خلقكم من نفس واحدة يقول الله الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجة فهو يذكر المنة على الزوج والزوجة حيث أنه جعل من رحمته الرحمة بينهما والأنثى الزواج ثم من عليهم

يجوز أن يخرج المولود في غير الصورة في الإسلام، يجوز أن يخرج كأس رأس حيوان أو له قرين أو لحوة أو لابس أو زائد. وقد شاهد الناس في الشكل أن هذا قبيل، فإذا ولد للإنسان بنت خلقتها تامة وقوية فهي من النعم التي يجب عليه أن يحكم. لماذا يقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يرضى بالبنت، لا يرضى بالبنت، ويرى أنه إذا ولد له بنت أنه أصيب بمصيبة. وعلى إرث من الجاهلية الذين يقولون لا إذن على فيهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو خلق يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ مع أنهم فتحهم الله يجعلون الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدم، فهم يأنفون من أن تكون عن الإناث وينسبون الإناث لله تعالى الله وتقدم. وإذا مثلا بشر أحدهم بالأنثى يصير هذا هذه حالة يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني أنه إذا بشر أنه جاءه بنت ولد زوجته بنت ينخلص من الناس وينحرف ويذهب حتى لا يعيره بذلك، لأنه بشر بأمر سيء. ثم يصبح يفكر في نفسه ماذا يصنع؟ هل يمسكها على هون يعني إهانة والذرع واحتقار يحتقرها ويعينها، أو أنه يأخذها ويسكنها في التراب حية كما كانوا يفعلون؟ هذا من الإسلام صلى الله عليه وسلم. مثلا يسوقه أن يولد له بنت عنده شيء من هذا النوع، شيء من هذا الإرث القبيح، أن البنت نعمة، نعمة من النعم، وقد تكون البنت خير من الذكر وأفضل وأصلح وأحسن وأبر، وكذلك قد تكون أنفع للإنسان من الذكر. ثم إذا احتسب ورباها وحط عليها وعلمها وعددها يكون له أجر أكثر من الأجر ما لو قام على إبنه، أكثر من أجر ما لو قام على إبنه. فمن هنا كل بعض الناس عنده هذا الشيء يقول المؤلف رحمه الله أن هبة البنت للإنسان إنها من النعم التي يجب أن يشكر الله عليها. يجوز أن يكون المولود يعني مشوها، والذي يخرج منا مجنون فعدل معه، أو أنه مشوه في خلقته. لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لأقاربها سألت عن خلقته، هل خلقته سوية؟ فإذا قال نعم قالت الحمد لله، الحمد لله على نعمته، ولا تسأل عن ذكر أبيه. المسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك بالعبادة. الإنسان يجب أنه يعتبر في حالة الجاهلية وحالة الكفار، يعتبر ويحمد الله على حيث آتاه من ذلك، فهي منة عليه من الله جل وعلا بها أن جعله مسلما سالما من الشرك ومن الكفر ومن الظلم الذي يكون للمولود، أن هذا من أعظم الظلم. وقال الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يفكر يعني الموءودة تسأل، هي تسأل أولا هذا من الأمر، وكيف الفاعل يسأل وقال لها بأي ذنب قتلت لأن الله جل وعلا ما تقول إلا ذنبا قصة صغيرة ما تأكل ما تعرف شيء. وهذا من أعظم الجهل وأكبر الظلم. وقد كان العرب منهم من يفعل هذا خوفا من الحار خشية من الحار أن تزني بنته أو تشبع يأخذها آباؤه فيسبونها. هذا وطائفة منهم تفعل ذلك خوفا من الكبر. كله جهل جهل وظلم. جاء في سنة الدارمي أول ما ذكر في الحديث الذي فيه الدارمي يقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أول السنن ذو إكرام الجاهلية. حقيقة يعني ينبغي الإنسان يذكر عن الجاهلية حتى يحمد ربه جل وعلا على ذلك. يقول في جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن امر قد اهمني واهمني. فقال نعم. قال انه كان لي ابنه فلما سمعت الاجابه يعني انها كبرت قليلا دعوتها يوما فكانت في دعوتي سعيده يعني اجابته بسرعه. فقلت اخذت بيدها وذهبت بها إلى بئر بعيدة عن البيوت. قلت ألقيتها في البئر فآخر ما سمعت من كلامها أنها قالت يا أبتا. فغلطت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحاضرون ويلك أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعه يسأل عما أهمه. يعني المقصود يعني الأمر الجاهلية كيف يعني في بنفسه ويلقي بنته في هذا البئر لولا الشيطان والأوضاع التي كانوا عليها تزيد لهم هذه الأمور. فيحمد الله الإنسان الذي عافاه الله من السوء لأن السوء الذي يكون ظاهرا جلي قد يزيد لبعض المصير فيصير حسن جميل. تسألوا